وأنهم ما كانوا يدعونهم حتى في شأنهم وحالهم، بل كانوا يتتبعونهم بالاستهزاء والاستنكار والتوبيخ والتأليم النفسي والمعنوي. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. كانوا يضحكون من شأنهم ومن أفكارهم ومعتقداتهم وعبادتهم، كانوا يضحكون منهم في كل حالهم يضحكون. وذلك لأن كثيراً من أهل الكفر يغترون بالنعم المادية والحسية، فينسى ما عند الله عز وجل يوم القيامة، ويظن أن الأمر هو ما امتلكه بيديه. فإذا ما رأى أحداً وهو في هذه الحال من النعيم والخلود إلى الدنيا والأرض والتنعم بالزينة الزائفة، وهو في هذه الحال إذا ما رأى عباداً يستعدون لليوم الآخر غير مهتمين بحال الدنيا وبطبيعتها وما فيها إلا على قدر ما ينفعهم في الآخرة، استنكروا عليهم هذا واستهزأوا بهم وسخروا منهم وتناولوهم في مجالسهم، بل وربما وصل الأمر إلى الإيذاء الحسي بالسب والشتم أو الضرب والطرد وغير ذلك. وما كان الله عز وجل ليردهم إمهالا لهم، لأن الله عز وجل أعد لهم ما يلائم حالهم من العقوبة. لذلك هذه رسالة من الله عز وجل لكل مؤمن: اطمئن، فإن الذي يحفظ حقك هو الله، مهما سخروا منك واستضعفوك واسترذلوك وآذوك وطردوك وأخرجوك، مهما اتهموك ولعنوك وشتموك وسبوك، مهما كان الإيذاء، فالله عز وجل ادخر لك النعيم وادخر له الهلاك. إن الذين أشركوا في حق ربهم تبارك وتعالى بالذنوب والمعاصي وتجرأوا على حدود وفي حق أنفسهم بأن لم يجعلوا هذه النفس من النفوس الطاهرة التي تخلد في الجنة، وأجرموا في حق غيرهم بأنهم لم يصل إليهم الخير بل أوصلوا لغيرهم الشر. إن الذين أجرموا ما حالهم؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون. حالهم في الدنيا دائما يضحكون، حتى لو عملوهم، حتى لو ظهروا في فضائيات أو على صحف، أحيانا يمدحون أهل الإيمان وهم في داخلهم والله يستهزئون. قطع الله عز وجل ببعض أصنافهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاعلم أنك قد تعامل يهوديا أو نصرانيا ومعاملته حسنة، لكنه في داخله لا يرضى عنك أبدا إلا إذا كنت متبعا لملته، ولا يكون ذلك سبب، لا يكون ذلك سببا في أن تخل بمعاملته، فإنك تعامله بإيمانك أنت لا بكفره هو. أنت بتعامل المؤمن والكافر، البر والفاجر، بتعامل كل أهل الأرض بإيمانك لا بكفرك لا بفجورك، بتعامله بأخلاق نبيك صلى الله عليه وصحبه وسلم، مش بأخلاق كفري وبأخلاق نفاقي. أنت بتنتظر الأجر والجزاء من الله تبارك وتعالى، أما هو فحاله معك أنه يضحك منك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. تلاقي شوف اللي بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب دبه وطلع بها السنه دبه شبه البغل كده بتطير ويضحك يقول لك الابعد البائس يقول لك سلطانيه سلطانيه هدى سلطانيه لهلكوا جميعا وما كان ظالما لهم. وأيضا الله عز وجل سحاء ينفق بالليل والنهار. أترى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ما أنقص ذلك أو ما أغض ذلك من ملكه شيء. كل الأرزاق فلان اللي كسب وفلان اللي أخذ وفلان اللي عنده عيال وفلان اللي عنده أموال وفلان اللي عنده غذاء وفلان اللي كذا، والأموال المتراكمة ما كان عند قارون وما كان عند فرعون وما كان عند فلان وفلان، كل الأملاك دي ما أنقصت من ملك الله عز وجل شيء. ولذلك تعلق بالله عز وجل كريم، خزائنه لا تنفع. ويدفع عنك الشر ويحميك. ولذلك لما كان المشركون يؤذونك في دينك في الأمر الذي تحبه وهو علاقتك بربك تبارك وتعالى، يؤذونك في هذه العلاقة، الله عز وجل عاقبهم لأجل ذلك. وإذا مروا بهم يتغمزون، كانوا في الدنيا بيلعبوا بالمؤمنين، وإذا انقلبوا إلى ذلك إنما هو ليغتروا زيادة، يسخروا من المؤمنين ويلاقوا نعم كمان، يقوموا يغتروا زيادة حتى يقبضهم الله عز وجل، وليس لأحد منهم أي عذر على الله عز وجل، لا حجة لأحد على الله، فلذلك يقبضهم الله ثم يأخذهم أخذ عزيز منتقم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فاليوم، يعني يوم القيامة، إن حصل يوم القيامة تنعكس الأحوال، كل يأخذ حقه، المظلوم يأخذ حقه من الظالم، المظلوم يضرب أو يضرب له، اللي تسد يتأذى اللي سد أو يأخذ من حسناته. طيب الغمز واللمس والضحك والاستهزاء، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. يوم القيامه العكس، حق كانوا بيضحكوا عليهم في الدنيا، لكن عندنا في الامثال من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. هو ده ضحك، ضحك بقى بخلود، ضحك اهل النعيم الابدي الذي لا ينفد على هو أنت فكر لما تضحك من إيماني وعقيدتي وعبادتي 30 30 60 100، هو ده ضحك؟ شوف الضحك بقى وأنت في صور على الأرائك تنظر للرحمن وهو منكس رأسه يعذب في النيران. من الذي له ضحك؟ هذا حق عدل الرحمن تبارك وتعالى يستمر. ولذلك أبدا والله لا تبتئس، لا تحزن، لو تكالبت عليك أمم الأرض جميعا وأنت على دين الحق، فاعلم أن الله الحق هو الذي سيأخذ لك الحق من الظالم، من الكافر، من الفاجر. ولذلك بعض الناس يقولون الله عز وجل رحيم، يعني ليه يعذب الكفار؟ ما خلاص ماتوا ماتوا وما يحيهمش، ويحيي المؤمنين بس ابن عمه، ليه عذبهم؟ ليه الشده دي؟ لان العذاب استيفاء لحقين، لحق الله وحق اهل الايمان. حتى لو ان الله عز وجل لم يستوفي حقه وعفى فيه فانه لا يعفو في حق المؤمنين ابدا، فسيعذبون لانهم اذوا المؤمنين، وقبل ذلك سيعذبون لانهم عارضوا رب العالمين. اياك ان تكون شماتا في احد، اياك ان تكون مستهزئا ساخرا من احد، إياك أن تكون لك موقف معين مع أهل الإيمان، بل كن أنت من أهل الإيمان. إياك أن تعرض على الرحمن تبارك وتعالى، وعليك حق يستوفيه الله منك. أخلص نفسك من الدنيا ومن شر الدنيا، وما كان عليك من حق فأده وزيادة، واتركها لأهلها. لا أقول كن فيها متسولا أو شحادا، لا والله، نعم المال الصالح للعبد الصالح، لكن يكن عندك أو يكن عندك نوع من السماحة. أعطي في الدنيا، أعطي ولا تبالي، واعلم أن الآخرة خير وأبقى، وأنها ثم لما بين الله عز وجل هذا الفصل بين أهل النعيم وأهل الجحيم، بين نوعا آخر من أنواع الفصل في السورة التي تليها، وهي سورة الانشقاق. وذلك حينما تهيئ الدنيا لقيام الآخرة، فتفنى الدنيا وتقوم الآخرة، حينئذ يكون الفصل بأخذ الصحف، تنشر الصحف، فمن أخذ كتابه بيمينه يسعد، ومن أخذه بشماله من وراء ظهره يشقى. وهذا ما نعلمه في السورة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر.